بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: المقدمة. لا يوجد بسملة. فيه بسملة. نعم. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. البسملة، الابتداء بالبسملة في كتب العلم وفي الرسائل من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا راسل أحدا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى فلان. فكتب العلم يبدأ فيها بالبسملة، وكذلك المراسلة. ولا يذكر في المراسلة الحمد والصلاة، إنما يقال بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان. أما في كتب العلم فلا مانع من ذكر خطبة الحاج. وحتى في المنظومات الشعرية العلمية، هل يشرع البداء بالبسملة أم لا؟ الصواب أنه يشرع على قول الجمهور. وأما الإمام الشعبي عامر بن شراحيل فقال لا يشرع التسمية في أول المنظومات ولو كانت علمية، لقول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والصواب قول الجمهور، وأنه لا يوجد كتاب في العلم أبدا إلا وتذكر فيه البسملة، سواء كان نثرا أو نظما، شعرا أو كلاما منثورا لا يرتبط بوزن ولا بقافية. نعم. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إمام فحل من الفحول، ومن علماء الأمة، ومن رموز المنهج السلفي في هذا الزمان. كان فقيها أصوليا مفسرا رحمه الله تعالى، ومن علماء القصيم، ومن تلامذة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ومن أبرز شيوخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وقد تأثر بالشيخ السعدي رحمه الله تعالى تأثرا كثيرا، وأيضا تأثر بابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حتى تكاد أن تقول ترجيحات ابن عثيمين لا تخرج عن ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الخلافية. ولذلك كان يلقب في بلاد السعودية بابن تيمية الصغير رحمه الله تعالى. وكان إمام لمسجد عنيزة رحمه الله تعالى، ويقول من أعظم ما استفاد وصية من شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنه كانت المساجد تدخل يعني تسقف بالخشب والنخيل وهكذا، فدخل عصفور وطير. قال: فتتابعت بنظري، فقال لي الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر: يا محمد، أنت تطلب علم أم تطلب صيد؟ يعني عينه عليه منتبه له، مجرد أنه التفت للعصفور الذي دخل قال: أنت تطلب علم أم تطلب صيدا؟ رحمه الله تعالى جميعا. نعم. وهذا تقريبا هو الكتاب الوحيد معنا لأحد العلماء المعاصرين ابن عثيمين، وكما ترون الكتب كلها لعلماء السلف. نعم. قال شيخ ولكن لأن هذا الكتاب كتاب مختصر جدا في علم الأصول، وفيه زبد نافعة، والشيخ رحمه الله كان قد وضعه، طلبت منه وزارة التعليم هناك، وزارة لا تسمى وزارة المعارف، طلبت منه أن يؤلف لهم كتابا مختصرا في أصول الفقه لطلاب المعهد العلمي، فألف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الكتاب. وما أجمل هذا الشيء، أن تطلب الدولة والحاكم والأمير والوزير، وزير التعليم يطلب من العلماء أن يؤلف له كتابا نافعا للطلاب، هذا من أجمل ما يكون. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لذلك، أن يتخذوا بطانة من أهل السنة، الأمناء أهل الصدق ومعادن الصدق وأوعية الصدق، ويتركوا الخونة أهل الأهواء والبدع وأهل الضلالة. نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على ذلك. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله نحمده اقرأ كل ما عندك. قال الشيخ رحمه الله: المقدمة. يجوز أن تقول مقدمة، ويجوز أن تقول مقدمة. مقدمة لأنها تقدمت غيرها، وتقول مقدمة لأن المؤلف قدمها على غيرها. نعم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله. الحمد ثناء على الله عز وجل، لله. والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد يكون عن نعمة أم عن نعمة وغير نعمة؟ يعني من جهة النعم أو السبب، هل الحمد أعم أم الشكر؟ ها؟ الحمد. لماذا؟ لأن الشكر يكون عن نعمة، أهدى لك شخص شيئا فتشكره عليه، ولو لم يهدي هل تشكره؟ ها؟ يعني هل ممكن كلما قابلت عبد العزيز قل له شكرا يا عبد العزيز، قابلني في العصر في المغرب شكرا، يقول ما الموضوع ماذا عندك، كلما تقابلت قلت شكرا شكرا، على ماذا شكرا؟ وأما الحمد فإنه ثناء على الله عز وجل، وهذا لا ينقطع أبدا. وأما من جهة الأعضاء المستعملة في الحمد والشكر فأيهما أعم؟ نعم الشكر. لماذا؟ لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فإنه يكون بالقلب واللسان فقط، والشكر يكون بالقلب، وذلك بأن يعتقد الإنسان أن النعمة من الله عز وجل يؤمن بهذا، وباللسان أن يتحدث بالنعم على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، وبالجوارح أن يستعملها في طاعة الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: شكر بالقلب باعتقاد أن النعم من الله، وباللسان بالتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، يتحدث بها على سبيل الشكر وليس على سبيل الفخر والخيلاء. الثالث: استعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل، وهذا من شكر الله بجوارحه. نعم. قال: نحمده بصيغة الجمع والإفراد. الجمع، والحمد وصف، والحمد الحمد لله هذا وصف، نحمده هذا وصف ولا فعل؟ فعل. نحمد الله حمدا كثيرا، فحمدا وصف، ونحمد هذا فعل، ونستعينه الاستعانة طلب العون، طلب العون، ونستغفره المغفرة هي الستر، ومنه قولهم المغفر الذي يلبسه المقاتل ليستر رأسه من السهام والرماح، سمي مغفرا لأنه يستر رأس المقاتل. نعم. ونتوب إليه ونعوذ بالله. نتوب إليه، التوبة لغة هي الرجوع، واصطلاحا وشرعا الرجوع إلى الله عز وجل. نعم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم. ونعوذ بالله أيضا بصيغة الجمع، نعوذ، العوذ هو الاعتصام بالله عز وجل، وعندنا العياذ واللياذ، فالعياذ يكون لدفع شر ولجلب خير، لدفع شر، ولذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومنها مزات الشياطين وأن يحضرون. أما اللياذ فإنه اللجوء إلى الله عز وجل في جلب خير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. شرور النفس إبعاد لها عن طاعة الله عز وجل وأمر لها بالمعصية. ومن سيئات أعمالنا، لأن سيئات العمل تؤثر على القلب واللسان والجوارح. نعم. من يهدي الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم. وهذا فيه الاعتماد على الله عز وجل في الهداية والبعد عن الغواية والضلال. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله كل ما سبق كانت الأفعال بصيغة وهنا بصيغة الإفراد، لأن هذا أنسب مع التوحيد أن تقول وأشهد وأشهد وأشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها عند أهل السنة جميعا وقاطبة لا معبود حق إلا الله، وعند الأشاعرة لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا باطل، وإنما لا إله أله يأله ألوهة وإلهة، فهذا يكون لله عز وجل، لا معبود حق إلا الله. ولا بد أن تقول حق، لأن هناك معبودات، لأن هناك معبودات غير الله عز وجل. وحده تأكيد لا إله نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. إذن لا بد أن تتبرأ من الباطل أولا حتى تقر بالحق وتؤمن به. لو كنت على باطل وأردت أن تتوب لا بد أن تبين أولا أنك كنت على باطل. إلى واحد الآن من الأحزاب، حزب الفانوس أو حزب العدالة والحرية أو حزب التبليغ أو حزب التحرير أو حزب أي حزب من الأحزاب، أراد أن يتوب، أولا لا بد أن يقولها صراحة مدوية أنه كان على باطل. أما أن يجمع بين الحق والباطل سيرجع مرة أخرى إلى الباطل والعياذ بالله غالبا. لا إله نفي أولا للآلهة المزعومة الباطلة دون الله عز وجل، إلا الله إثبات. وهذا كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله والإيمان بالله عز وجل. لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده تأكيد لي لا إله ولا إلا الله، إلا الله تأكيد للوحدانية، لا شريك له تأكيد لي النفي. وهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخر الحديث. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. نعم. قال رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أتى بلفظ العبودية والرسالة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه أعلى رتبة ومرتبة يصلها العبد، مرتبة العبودية والرسالة، ولذلك نادى الله عز وجل بها عبده ورسوله محمدا عليه السلام في أعلى المقامات. ففي مقام الإسراء قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فالذي هو من أعلى المقامات مقام الإسراء والمعراج، لما رأى عليه السلام من آيات ربه الكبرى في هذه الرحلة العظيمة وناداه الله سبحان الذي أسرى بعبده. وعبده ورسوله رد على الغلاة والجفاة، عبده رد على الغلاة ولا الجفاة؟ الغلاة الذين رفعوه لذات الألوهية، ورسوله رد على الجفاة الذين لم يلتزموا أمره ولم يجتنبوا نهيه ولم يصدقوا خبره صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى آله وأصحابه، إذا عطف الآل على الأصحاب فيكون المراد بالآل هنا آل البيت على قول، ويكون الأصحاب يعني من دون آل بيته عليه الصلاة والسلام، أو يقال هذا من عطف الخاص على العام. وأن آله أتباعه على دينه وأصحابه أولى هؤلاء الأتباع. وكلا القولين فيه قوة ووجاهة. والصحابي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته ردة. وهذا أفضل من قول بعض العلماء: من رأى حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنه. ولو رأى النبي عليه السلام مرة واحدة فإنه يصح أن يطلق عليه أنه صحابي. ومن تبعهم بإحسان: التابعون من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوا النبي من لقوا عفوا من لقوا الصحابة ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسموا بالتابعين، وهم خير جيل بعد جيل الصحابة، كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. هذا يدل على أهمية هذا القرن، قرن التابعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. فالله عز وجل وملائكته والمؤمنون يصلون ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه في فضل الصلاة على خير الأنام الذي هو جلاء الأفهام، في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ما يربو أو ما يصل إلى 40 فضلا في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأبخل الناس مطلقا من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وهل يجوز الإنسان أن يصلي على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: اللهم صل على فلان. يجوز دائما؟ لا يجوز دائما، وإنما يجوز أحيانا عند بعض الناس: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. أما بعد، هذه الخطبة السابقة هي خطبة الحاجة دون قوله ونتوب إليه، فإنها لم تثبت فيها. وهذه الخطبة تقال في خطب الجمعة وعند الوعظ وأيضا في مقدمات الكتب، تقال هذه الخطبة خطبة الحاجة، قد جاء ذكرها في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث. ومن أول من صنف فيها مصنفا مستقلا إمام العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالة الله أسماء خطبة الحاجة، فكان من أول من أحيا هذه السنة رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. نعم. فهذه رسالة مختصرة. أما بعد، وهذه كلمة للفصل بين المقدمة وما يريد المتكلم أن يتكلم فيه، والفصل بهذه الطريقة يدل على فصاحة المتكلم وبلاغته، فهذه من السنة. وتنازع العلماء في أول من قال هذه الكلمة فصلا بين كلامه ومقدمته، فقيل أول من قالها نبي الله داود، وقيل إنها فصل الخطاب المذكور في قول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقيل أول من قالها الشاعر قس ابن ساعدة الساعدي، وقيل 7 أو 8 أقوال أرجحها هذان القولان: إما داود عليه السلام الذي آتاه الله الحكمة، وإما قس ابن ساعدة الساعدي. نعم. فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه. لابد أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تعلم طريقة المصنف. هذه رسالة مختصرة، والمختصرات لفظها قليل ومعناها غزير بخلاف المطولات. ولا يمكن للإنسان أن يتمتن في العلم ويؤصل في العلم إلا إذا بدأ أولا بالمختصرات. فمن حرم هذه المتون حرم الوصول كما قال السلف في أصول الفقه. وسيأتي تعريف أصول وفقه. نعم. كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول. إذن هذا الكتاب كتبه الشيخ ابن عثيمين لما طلبته هناك وزارة المعارف بكتابة كتاب في أصول الفقه للسنة الثالثة من المعهد العلمي الذي تخرج منه ابن عثيمين رحمه الله، فألف هذه الرسالة الأصول من علم الأصول. ولذلك لما كتب في المجاز الشيخ محمد وأخطأ في ذلك رحمه الله قال: ولي في ذلك عذر ثان، وهو وإن كان عذرا مكسور الرجل، يعني عذر ضعيف، أنني طولبت ذلك من قبل يعني الوزارة، وزارة المعارف والولاة، في لما ذكر المجاز، وسيأتي ذكره إن شاء الله لما ذكر المجاز وتكلم في هذه المسألة، اعتذر بذلك أو قال العذر الأول أنني لم أكن أعلم الصواب في هذه المسألة. يا سلام، ابن عثيمين لا يستحي أن يقول كنت جاهلا ولا أعلم هذه المسألة، والآن تلاقي يعني شخص لسه يعني بدأ كتاب لم ينتهي من كتاب في العلم، وإذا ناقشته يصعب أن تناقشه جدا، لأنه في ذهنه وفي قلب نفسه أنه عالم من العلماء اليوم، لا يرجع عن قوله أبدا والعياذ بالله، لا سيما إن كان هذا القول أخذه عن هوى مع جهل، فهذا يصعب جدا رجوعه إلى الحق إذا كان جاهلا ويجهل أنه جاهل، وهو الجهل المركب، من جهل وجهل أنه جهل فهذا مصيبة. أما الجهل البسيط وهو الذي يجهل ويدري أنه جاهل فهذا يسهل تعليم، أما الذي جهل وجهل أنه جاهل فهذا ليس لك معه حيلة إلا الجلاد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في آل الجدال: لا حيلة معهم إلا الجلاد، يعني يجلدون. وأنتم تعلمون قصة صبيغ ابن عسيل مع عمر رضي الله عنه لما كان يجادل ونهاه ونهاه ولم يرجع، فجهز عراجين النخل، ولما دخل عليه قال: من أنت؟ قال: عبد الله صبيغ. وكان يمكن أن يقول: أنا صبيغ، كل الناس عبيد لله. قال: عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. وضربه بعراجين النخل فقال: الآن أفقت يا أمير المؤمنين. فبعض الناس لا يفيق إلا بعراجين عمر ودرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله أن يسلطها على أهل الأهواء والبدع. نعم. أسأل الله أن يجعل علمنا خالصا لله عملاً. أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. نعم، نسأل الله ذلك. طيب، لعلنا نقف إن شاء الله عند المقدمة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم: ما فهمنا أشهد وجاء على صفة الإفراد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وأشهد. فكل ما سبق من الأفعال الحمد والاستعانة والاستغفار جاء بصيغة الجمع، أما أشهد لم يقل ونشهد، وإنما قال وأشهد، لأن هذا مناسب للإفراد والوحدانية والتوحيد، مناسب أن يقول أشهد بصيغة الإفراد حتى في اللفظ الموافق للمعنى. نعم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى.